السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية من منح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال: الاسم الشريف الذي ننعم بذكره اليوم هو المحفوظ، وهو كان ظاهرا في جميع حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن من دليل على هذا الاسم إلا قوله تعالى في سورة الطور، قال: فإنك بأعيننا لكف بهذا دليلا. الإنسان طبعا لله المثل الأعلى، نحن لا نتكلم عما يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى، عم نتكلم عما يتبادر إلى أذهاننا وأفهامنا. الإنسان أكثر منطقة حساسية وأدق منطقة في جسمه هي عينه، إذا أصابه شيء في عينه بيكون يعني تتبدل كثير من أحواله كذا. سبحانه وتعالى طبعا هذا ما بيطبق هذا التفسير عليه سبحانه وتعالى، ولكن ما يستشعر من قوله تعالى: فإنك بأعيننا عناية كاملة تامة. والعناية في نظر القاصر أكثر من الحفظ، أعلى من الحفظ. لاحظوا كيف كان صلى الله عليه وسلم محفوظا من الشيطان، من معصوم، يعني هذا ما يطلق عليه في الاصطلاح، يطلق عليه لفظ العصمة. واضح كيف؟ وحتى قبل النبوة، قبل أن يوحى إليه، بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى البزار في مسنده وهو حكم عليه الهيثم بأنه رجال ثقات نسيت أو إسناده حسن: ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية إلا مرتين، كل ذلك يعصمني الله تعالى. واضح كيف؟ يعني ورد من عصمتي، لازم يمكن نحن نذكر ذلك قبلها، ورد في سنن الترمذي لما اجتمع مع بحير الراهب وسمع كفار قريش يقسمون باللات والعزى، فأقسم عليه باللات والعزى، قال له: لا تقسم علي باللات والعزى، فإنه ما خلق الله خلقا أبغض إلي منهما. واضح كيف؟ يعني كان مع شدة تدينه، مع شدة تألهه، مع شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى، كان أبعد الناس عن هذه الأشياء التي تعتبر ديانة أو تعتبر روحاني أو تعتبر تعلق في ذاك الزمن. من هذه الأشياء، من المعاصي الشرعية، لاحظت كيف؟ طبعا في ناس توسعوا في هذا المفهوم وردوا أحاديث لعل ما كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن محرمة على جمهور الأمة في ذاك الزمان. لاحظت كيف؟ يعني نحن عبيد مخلصين لله سبحانه وتعالى. الآن طبعا يستحيل أنه يقول لنا هذا الحكم الشرعي نسخ مثلا من واجب أو كذا، لكن في عصره صلى الله عليه وسلم كان محتمل في كثير من الناس، من ساداتنا وموالينا الصحابة شربوا خمرا. لاحظوا كيف شربهم الخمر ليس كشرب الفرد الواحد اليوم الخمر. ليش؟ لأنهم شربوه في حالة إباحة الله سبحانه وتعالى لهم، يعني في أشياء اتفقت الشرائع على تحريمها. لاحظوا، مثل الشرك بالله، مثل الزنا، مثل قتل النفس وما إلى ذلك. في أشياء اختلفت الشرائع فيها. لاحظوا كيف؟ لذلك ما نستطيع نحن لا نحكم على حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا على حال أصحابه بما نراه اليوم. طبعا في ناس من أهل الحفظ في الجاهلية حرموا على أنفسهم الخمر، منهم سيدنا أبو بكر الصديق، منهم سيدنا عثمان بن عفان، منهم سيدنا عثمان بن مظعون. هؤلاء حرموا على أنفسهم الخمر في الجاهلية لما رأوا من ضررها ومن مغبتها ومن سوء نتائجها. لاحظت كيف؟ لكن هذا ما بنحسن نحن نلوم أو نذم من شربه في منهم في ذلك الوضع. وهم ليسوا كمن شربه بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول المائدة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريم. والله هذا شيء يعني يكاد لا يتصور بالنسبة لنا، أن هؤلاء المتعودين على الخمر سفحوها في أزقة المدينة مباشرة. لاحظوا كيف هذا شو بيقولوا لك بالتفلسف تبعنا، يقولوا لك هذا مدمن وهذا شوي شوي طالع ومدري شو كذا، عرفت كيف؟ لاحظوا أولئك كان أعظم سلطان لهم في قلوبهم هو سلطان الأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا السلطان المؤمن المسلم الشخص العادي بني آدم العادي لا يعرفه، إنما يعرفه عن طريق الأنبياء والرسل. هذا إن دل على شيء يدل على عظمة أولئك، عظمة مكانة الأنبياء والرسل في نفوس المؤمن. لاحظت كيف؟ فلذلك أي أمر، يعني مثلا كان في بعض الأحيان عندما يجري على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم شيء، تجد الآخرين بيفهموا منا مفهوم هذه اللفظة، مع أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ما كان يقصد مفهوم هذه اللفظة. لاحظت كيف؟ ولذلك قال، يعني في ناس لا بيعتبروا حالهم يعني متحضرين، اللهم من سبب، إنما أنا بشر أغضب كما يغضب بشر، فمن سببته أو لعنته أو جلدته وهو غير أهل لهذا، اللهم فاجعلها علي رحمة. لاحظت كيف؟ يا ابن آدم، أنت قبل ما تنتقد هاي الرواية، أنت لاحظت أمورك وتصرفاتك في هذا الأمر؟ لما بتسب وتلعن واحد صالح، وبتسب وتلعن وتؤذي وتسيء إلى فلان وفلان من الناس، لاحظت كيف؟ يعني ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. عرفت كيف؟ يعني نحن للأسف صار حالنا حال أمثالي، يعني مو كلكم شايف كيف حال أمثالي شلون؟ الشيء يلي موجه إلينا مباشرة لا نقيم له بالا، لا نقيم له وزنا، ونقعد بالأشياء الفضولية، الأشياء الزائدة، الأشياء نقعد نتمحك فيها ونقعد نبحث فيها، وما في علم ولا في فهم. عرفت كيف؟ لا بنفهم شو هو القرآن، لا بنفهم شو هو مفهوم التواتر، لا بنفهم إنه هي قراءة من السبعة أو العشرة، ولا بنفهم لما البخاري يحكم بصحة الحديث. كل هذه الأمور نحن عندنا نقص في هذه الأمور. لاحظت كيف؟ بعدين بيصلح، يعني بيصلح واحد مثل مني يحاكم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور، أو يقول هذا بيصير وهذا ما بيصير. ليش أنا أطلت الكلام في هذا؟ لأنه بأبي هو وأمي لما وقف عنه الوحي، لما فتر عنه الوحي، فترة الوحي معروفة في تاريخ السير، معروفة في القرآن، وسلسلة الضحى نزلت بعد فترة الوحي. شايف كيف؟ بيقول انه كان صلى الله عليه وسلم هم ان يسقط نفسه من شاهق. بيقول لك هذا مو حديث، هذا الحديث مو صحيح، لانه قتل النفس حرام. عرفت كيف؟ اولا جواب عليه، في قتل النفس كان شريعة لأناس قبلنا، وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لا ما فعل، ما قتل نفسه. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون الهم، شايف كيف؟ نحن مراتب القصد خمس، شايف كيف؟ هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم. هل عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ ما تبين لي أنه عزم على ذلك، إنما هو هم. هو استعمل نفس اللفظة، أنا ما بعرف في هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم ما هممت من شيء مما كانت عليه الجاهلية إلا مرتين. لاحظت كيف؟ جرى الهم منه صلى الله عليه وسلم، يعني الهم هنا مو بمعنى الهموم، الله يزيل عن الهموم ويرفع الهموم، مو بمعنى هذا المعنى، مرتبة من مراتب القصد تكون قبيل العزم، وهي اللي يساب بها المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة. ومن هم بعد فترة بيقول أو بنفس الحديث يعني بعد مقطع بيقول ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. عرفتوا كيف؟ يعني نحن يا ريت نحن نعود نشتغل بأنفسنا، يا ريت نعود نشتغل بهمومنا. هذا الهم. أنا مثلا الله يوفقني ما بدعي هذه الدعوة، ممكن أنه أعمل أعمال صالحة كثيرة، لكن أنا ما أستطيع أعمل كل هذه الأعمال. لاحظ بصدق النية وبصدق القصد وبصدق التوجه، الله سبحانه وتعالى يكتب لي ثواب على ذلك. عرفت كيف؟ ما في واحد بالدنيا بيكتب بيعمل هيك. لاحظت كيف؟ لا، ما في واحد تشتغل عنده والله أنا نويت هيك صلح لك هذا الجهاز، هو الجهاز ما بيتصلح. عرفت كيف؟ بيعطيك إجراء عليه؟ لا، ما بيعطيك إجراء عليه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ إلا الله. لا، في كتير جوانب وفي كتير نقاط أثرناها وفي كتير نقاط ما بنعرفها. لاحظت كيف؟ من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، من منته علينا، من تطوله علينا. لاحظت كيف؟ هي واقع واحدة من أعظم الأشياء. الإنسان في عنده محدودية. عرفت كيف؟ هذه المحدودية تزيد عندما يكبر في السن. يعني بيشعر نفسه لما يكون صغير بالسن أنه هو قادر على فعل أشياء كثيرة، عندما يكبر في السن تتحدد كثير. فالله سبحانه وتعالى بيقطع عنه الخير؟ لا، ما بيقطع عنه. بيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال يعني أفرح به كثيرا، إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له كما كان يفعل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن بني آدم، ابن آدم، تطرأ عليه ظروف، تطرأ عليه أحوال، تطرأ عليه أشياء. شايف كيف؟ فلذلك الواقع كلمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شيء مهم كثير بالنسبة لنا. الله يرزقنا الاستقامة على أمره، أن نكون دائما عبيدا مخلصين له. لاحظت كيف؟ لما يكون الإنسان في نيته، لاحظت كيف؟ بمعرفته. ليش أنا بكثير من الدروس عم ركز على المعرفة بالله؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، ركعتان من عالم خير من 1000 ركعة من عابد. ليش؟ لأنه هذا ولو كانوا يعني فشكلين، لو كانوا صحته ما بتساعد، لو كان على الكرسي ما عم يقوم بالفرائض اللي كتبها الله سبحانه، إذا كان معذورا. لاحظت كيف؟ عند الشافعي حتى لو ما كان معذور ممكن يصلي النافلة مو الفريضة على الكرسي. لاحظت كيف؟ هنا يتبين الفضل الإلهي، تتبين العظم الإلهي. الله سبحانه وتعالى ما تنفذ خزائنه ولا يقص. لو كان يا عبادي وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لاحظت كيف؟ يا عبادي، تشوف بعدين يعني قد ما بدك تطلب من الله، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. هلا بالإحصاء ما بيحسوا يحصوا دول. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من عندي. هذا ضرب مثل لنا، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. عرفت كيف؟ لأنه نحن تحت سلطان الله، نحن تحت مملكة الله سبحانه وتعالى، ما نقص شيء من علمه. عم يعيرنا شايف كيف؟ بيعيرنا شوية عقل، بيعيرنا شوية شكل، بيعيرنا شوية كلام، بيعيرنا شوية بيان. عرفت كيف؟ وهو متى شاء يأخذ ذلك منا، نعوذ بالله من السلبي بعد العطاء. عرفت كيف؟ يعطي، يهب من يشاء وينزع ما شاء. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم، كان إذا فتل من صلاة قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لاحظت كيف؟ لذلك هذا الحفظ كان ظاهر عليه صلى الله عليه وسلم في حفظه أول شيء، وهذا لازم نحن نقلق عليه أكثر شيء. نحن للأسف يعني أنا بشوف، طبعا أنا ما طلعت على البواطن، بطلع فقط على الظواهر. بيجي لما واحد يكون مثلا صار معه مرض، الأطباء عجزت عن علاجه، بيصير بيبكي وبيصير عنده اكتئاب. لاحظت كيف؟ اما اذا عمل معصية خير ان شاء الله. عرفت كيف؟ نحن ليش الله خلقنا؟ ليش موجودين هلا بالدنيا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا المقصود الاساسي، المقصود الاساسي عبادة الله. عبادة الله صحيح ام العبادات هي الصلاة، لكن هي كل شيء. لا، مو هي كل شيء. في الائتمار بأمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، هذا جزء من عبادتك لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي أن يكون له هم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. هلا لا إذا أحسن بنبسط وبنتبه، ولا إذا أساء بيستغفر الله سبحانه وتعالى. ضرب مثل عليه صلى الله عليه وسلم، كما مثله كمثل البعير لا يدري فيما عقل ولا يدري فيما فك، مو عارفان شيء، لا عارفان ليش مريض ولا عارفان ليش، عرفت كيف؟ بينما الإنسان الآخر كل شيء يأتيه من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى أفعاله تنزهت عن العلل، مثل ما بيقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي: إلهي تنزهت أفعالك أن يكون لها علة منك، فكيف يكون لها علة مني؟ لاحظت كيف؟ لكن الإنسان بده يحاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني بده يحاسب، ونحن ما في عندنا شيء سري ولا في شيء خاص ولا في شيء عرفت كيف. كل هذه الأمور موضحة ومبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد الناس مقصرة في هذا الأمر، لكنها ويمكن كمان مقصرة في الطلب من الله. كل واحد شو بيطلب؟ بيطلب انه يزيد معاشه، وبيطلب انه يصير له قبول عند الناس. اما تبع الاخره ما بيطلبوا. هذول كانوا يطلبوا، هذول والله احسن منا، كانوا يطلبوا عوالم الاخره، يطلبوا الرقي عند الله سبحانه وتعالى، يطلبوا القبول عند الله. بل انه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ بيقول: اللهم اجعلني في عيني صغيره وفي اعين الناس كبيره. عرفت كيف؟ وهذا ما له علاقة، لا له علاقة بالمنصب، ولا له علاقة باللغة، ولا له علاقة. بتلاقي في واحد متكلم هذا، لكن الناس ما بتحبه. يا أخي المحبة من الله، أي والله المحبة من الله، عرفت كيف؟ الناس ما بتحبه لسبب، أو لأنه الله ما بيحبه، شايف كيف؟ ولذلك بالحديث هذا بدكم تنتبهوا له، وأنا بدي انتبه له. يعني مو أنا عم حاكيكم، يعني أنا مترفع عن هذا الأمر. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. مين بحبه؟ سيدنا جبريل، هذا يلي على رأي بعض رئيس الملائكة، شايف كيف؟ ثم ينادي جبريل في أهل السماء، هو معدن الرسالة السماوية: إن الله يحب فلانا فأحبه. شو بيحبه؟ أهل السماء. تصور واحد حابينه كل أهل السماء، لو كان كل الأرض باغضينه ومحاربينه شو خسر؟ ما خسر شيء. بل إنه في الحديث القدسي اللي ما بعرف أنا مدى ثبوته، إنه لو كان أهل السماوات والأرض كادته لجعل الله له مخرجا. يعني لو فرضنا أنه أهل السماء، طبعا أهل السماوات ما بيخالفوا الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر. بعدين شو بعد هذا الحديث؟ انتبهوا: وثم يوضع له القبول في الأرض. فلذلك أنا لما بدي أقيس نفسي، أنا إذا حبيت سيدنا أبو بكر وإذا معناتها أنا إلي شوي حظوة عند الله، لكن إذا أنا بالعكس وإن شاء الله ما بكون أنا هيك ولا حدا من الحاضرين بيكون هيك، إذا واحد طعم بسيدنا أبو بكر أو طعم سيدنا عمر أو طعم، معناتها هو شايف كيف؟ واحد بأقصى اليمين واحد أقصى اليسار، ما بيشتبوا ببعض. مين اللي بأقصى اليمين؟ طبعا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. مين بأقصى اليسار؟ الثاني صفي، هذا المسكين يلي على العمياني، شايف؟ أنا والله على العمياني، على العمياني. طبعا أنا بحب سيدنا أبو بكر، بحب سيدنا عمر. ليش؟ لأن جرى لهم الثناء من الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فبذلك يا سادتي، إذا بدي كلكم حظ من هذا الحفظ، احفظوا أنفسكم بشريعة الله. عرفت كيف؟ الشريعة أول شيء ما في شيء فرضته على الناس في ضرر عليهم، وما في شيء حرمته على الناس في إله النفع فيه. شايف كيف؟ إلك والله السكرة حلوة، السكر ما في، الله سبحانه وتعالى ما حرم شيء وفي نفع للناس أو في لذة للناس أو في شهوة، وما فرض شيء. بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا لهالآية، شو بيقول سبحانه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إذا عرفتوا المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وآمنتم به وبصفاته وبنعوت جماله وجلاله، خلاص بصير في تسليم مطلق، بصير في تفويض مطلق إلى الأمور التي رسمها الله تعالى لكم. وهذا معنى كونكم مسلمين. واحد من المعاني، شو يعني مسلم أنت؟ مسلم يعني بتسلم متى ما أجى الأمر، هيك لا بتقول بدي دليل، عرفت كيف؟ ولا بتقول لي منين هاي جبتها، ولا خلاص بيفعلها، شايف كيف؟ والإنسان الموفق بدل ما يقول هذا حديث ضعيف، شو يعني هذا؟ للأسف في ناس كثير هيك بيقول حديث، شو يعني كبه؟ لا أنا ما بكبه، عرفت؟ أنا أعمل به ولو مرة واحدة في حياتي، عرفت كيف؟ ما بكبه هذا الحديث، لا، لأنه بلوغه إلي شو معناته؟ معناته هذا يا أما مطلوب مني يا أما غير مطلوب، إذا كان مطلوبا مني فقد قمت به مرة واحدة، وأنا عبد محدود، أنا عبد مقيد بأمور كثيرة، عرفت كيف؟ وإذا كان غير مطلوب مني يا ترى إذا عملته هلا شو بلا بدعة؟ هذا هي الفكرة يلي مزروعة بعقول كثير من الناس، مخالف الفقه الحنفي، مخالف الفقه الشافعي، مخالف الفقه المالكي، مخالف الفقه الحنبلي، شايف كيف؟ يعني يلي بده يلي علمي بهذه الأمور أنا بحسن جمله في قول ابن عابدين بالفقه الحنفي، في قول العز بن عبد السلام، قول النووي في الفقه الشافعي، في قول القرافي في الفقه المالكي، وفي قول البعلي في الفقه الحنبلي، لاحظتوا كيف؟ بينما هاي الموضة اللي طالعة منين طالعة؟ والله ما بعرف، شايف كيف؟ أو يمكن بعرف، عرفت كيف؟ يعني في ناس ظهروا هن يمكن يكونوا أعلم منا، يكونوا أصدق منا، يكونوا أثقى منا، لك قالوا يا هيك يا غلط، يا هيك يا كفر، يا هيك يا بدعة. أنا بنظر قاصر بفهمي مش بتكون فهمي غلط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يظهر الفرائض إظهارا عظيما ويخفي النوافل. ما في يا هيك يا لا، وخاصة إذا شيء أنا ما بيتعلق فيه، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني بدل ما جمال هذا الجمال لا ينقضي الذي في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم ما عنف أحدا من الفريقين، مع إنه هو محل الرسالة، هو محل التبليغ، هو محل الأمانة، والله سيدنا محمد ما خان أمانته ولا نقص رسالته أو أبدا، لكن بين هذا في إرسالية، في رسالة، شو معناته؟ معناته أنه أنت يا أخي صدرك بده يكون واسع لكل هذه الأمور، لاحظت كيف؟ وأنا بتصور هيك نحن الآن ورات للنبي صلى الله عليه وسلم يلي يرسه من جانب أو زاوية، مو مثل اللي يرسه من كل الجوانب وكل الزوايا، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يعني الوراثة مثل ما أنتم بتعرفوا بعلم الفرائض، أو يلي دارس منكم علم الفرائض ممكن يكون يمكن نص وربع وتمن وكذا، عرفت؟ ما حدا بياخذ كل الا بحاله نادره، عرفت كيف؟ وهون نفس الشيء، لما انت بدك تدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم احواله، وتدرس عنه هديه، وتدرس عنه، بده يكون في صدرك متسع لكل هؤلاء الناس، لان انا ما بحب كذا الشيء الفلاني بيعتبره حرام، لان انا ما بحب الاكل الفلاني، لاحظت كيف؟ بيكونوا هاي ذكرت لكم اياها من قبل، بيكونوا جماعه طالعين على السيران كلهم بدهم مثل الأكل الفلاني، ما حاجة أضرب أمثلة أذكر أسماء هلا، شايف كيف؟ مش أما نضحكوا، خليك عم تضحكوا من جوا، لاحظت كيف؟ إلا فلان بده الأكل الفلاني، شو بيعمل هذا فلان؟ ما بيطلع معه، جان شو؟ جان يظهر إنه أنا يعني إلي وحدتي، إلي شخصيتي، شايف؟ يا ريت يعني وين هي الوحدة؟ وين هي الشخصية لما يوضع تحت التراب؟ وين صفية؟ ما بعدين هلا انا ما احكي عنكم، بحكي عن ابائي واجدادي، عرفت كيف؟ بعرفهم انا ابائي واجدادي، والله بالاسم ما بعرفهم، شايف كيف؟ بجوز اعرف جدي، ابو جدي كذا، بعدين متى ما شوي غمقت قبل سيدنا ادم مراحل، لا بعرف بعرف اسمه، ولا بعرف شو، ولا بعرف بعرف موضع قبره، عرفت كيف؟ وهذا يعني انا اللي حكون انا ممتاز عن هؤلاء، لا انا نفسه، عرفت كيف؟ بعيش حياتي هاي، وبعدين بدخل في طيف النسيان، وهدول ملاحظ هيك بدهم يدخلوا، بيقول الشاعر ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، عرفت كيف؟ يعني أنت هون الله سبحانه وتعالى من حكمته من فضله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة، جعل هذه الحياة الدنيا دار امتحان، نحن معلش نحكيها بشرف وفخر، نحن معاشر المسلمين عطونا الأجوبة، كل الأجوبة بتاع الامتحان عطونا إياها، شايف كيف؟ يعني ان شاء الله بيضل هذا الامتحان صعب علينا، لكن ان شاء الله الله بيهونه علينا، عرفت كيف؟ لكن لما نحن نعطينا الاجوبه صار الامتحان اسهل بكثير، عرفت كيف؟ يعني هون ما بعود انا لا بسال عن حالي ولا بسال عن حريتي ولا بسال عن ذاتي، عرفت كيف؟ هون في امتحان الله. يعني اتى واحد، والله كنا عم نحكي عن شخص امبارح، قال عنه يعني صلى الله عليه وسلم، قال عن امثالي شو قال؟ لا يؤبه له. شايف كيف؟ هلا انا بدي اعبي مركزي، بدي اشوف يعني انه هذاك لا يؤبه له، لا شو كمالته؟ لو اقسم على الله لا أبر. شو هالاعتبار؟ يعني اذا كل الناس ما داروا بالهم عليه، عرفت كيف؟ هو عند الله سبحانه وتعالى كان صاحب مركز، ما لا نقص منه، ما نقص منه شيء. وهذا كان شأن سادات الصحابه. هلا نحن والله بنحبهم كثير، نحن بنعلق قلوبنا فيهم، عرفت كيف؟ لكن بعصرهم بهالعصر القبلي العصر الجاهلي نظرتهم للصحابه انه هن بعضهم قال سراق الحجيج وبعضهم قال هذا. فقال الصادق المصدوق آمنت بكلامه، بيقول أرأيت إن كانت قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار خير عند الله سبحانه وتعالى من غطفان وأسد بن خزيمة وتميم؟ خابوا وخسروا؟ قال له إيه والله، قال له والله إنهم خير منه. يعني هون في مكان في فضائل، صلى الله عليه وسلم ما ألغى كل شيء، قال الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، بس بإيش؟ بشرط إذا فقه. شو يعني فقه؟ طبعا الفقه الاصطلاحي الذي نأخذه اليوم هو يدخل من باب العريض لذلك، لكن مو هو كل شيء. هلأ بيفكر حاله قابله شوية فقه، يعني لا، بدك تفهم هذا دينك تفهمه مصبوط، بدك تفهم ربك مظبوط، بدك كما ينبغي لعبد ان يعرف ربه، بدك تفهم نبيك، بدك تفهم دينك، عرفت كيف؟ هذا كله. ولذلك سيدنا الحسن البصري لما قيل له الفقهاء يخالفونك في ذلك، قال له هل رايت بعينك فقيها قط؟ انما الفقيه، اسمعوا نحن نسقطنا من اول وحده، انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره العامل بما يرضي ربه. مدري شو قاعد يوصف اوصاف، والله انا لاني مالي متحقق في الله يحقق لها فيها، نسيت هذه الاوصاف. لاحظوا كيف؟ يعني قال له انت هل رايت بعينك فقيها قط؟ مين اللي عم يقول هل رايت بعينك فقيها قط؟ لحسن البصري وفاته 110 هجري، عرفت يعني بالقرن الاول معظم حياته هو عم يقول لك انت ما لك شايف اصلا فقيه انت طول عمرك. يا ترى نحن يمكن نحن بالمنام حتى ما شفنا الفقيه، لاحظوا كيف الفكره. فلذلك هذا كله وان كان يشعر انه هو خروج عن البحث، لكن والله هو من ضمن البحث. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا من فضله علينا حفظنا بذلك، حفظنا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف حفظنا به سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، حفظنا بنبيه صلى الله عليه وسلم. هلا بتلاقي المسلمين زاهدين بهالامر بقضيه الحفظ، ما بيهمه الحفظ، بيهمه انه طبعا لو بيحسن يدفع مصاري، طبعا معظمهم ما بيحسن يدفع مصاري، يستاجر حارس يحرسه دائما، عرفت كيف؟ نحن في عنا يا جماعه الخير في عنا اذكار صباحيه واذكار مسائيه وردت عنه صلى الله عليه وسلم، فيها حفظ ولا يزال عليه من الله حافظا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم القاضي بدل ما يضرب خبط عشواء أنزل الله في واحد هذا يلي بيرضى عنه الله، أنزل الله ملكان يسددانه. شو يعني يسددان؟ شايف يعني في عنا في بديننا في ما خلق ربنا في القوانين التي وضعها ربنا في أشياء كثيرة الحفظ، عرفت كيف؟ نحن بنكون زاهدين فيها، عرفت كيف؟ شو يعني ملكان يسددانه؟ انا هلا يمكن يعني لا تاخذوني في الكلمه، اذا بدي اطلع من الجامعه كم خربت وصبرتي، عرفت كيف؟ لا لاحظت كيف؟ هون السداد مو على هالمستويات، مستوى الاحذيه على اعلى مستوى. كان واحد نسيت من الصحابة يقول له يا رب هؤلاء يريداني على ديني، كل واحد بيفكر حق معه، عرفت كيف؟ يا رب أنت انصرني عليهما، أو كما قال، عرفت كيف؟ شو معناته؟ معناته نحن بالواقع في كل لمحة ونفس نحن محتاجون إلى الحفظ من الله سبحانه وتعالى، محتاجون إلى السداد. لكن كما أرى، إن شاء الله يكون رؤيتي غلط، كما رأى معظم الناس زاهدين فيه ولا بيقيموا الوزن، بيقيموا وزن أكثر للشهادة، بيقيموا وزن. شايف كيف؟ إذا واحد قلت المثال إن شاء الله الله بيحميكم، إذا واحد رح تطرق سيارة بيجوا الحمد لله على السلامة، شايف كيف؟ إذا كان أكثر من هيك الحمد لله على العافية، وبدأ يشوف بيجي ناس رايحين وناس جايين، عرفت كيف؟ أما هذيك إذا واحد سلت، والله يعني أنا ما عم أحكي كلام نظري يا سادتي، نحن بزمان صعب، نحن بزمان امتحان، نحن بزمان معظم الناس صاروا ضد هذه المبادئ الإلهية وهذه المبادئ التي حضن الله سبحانه وتعالى عليها. في ناس عم ينزلقوا انزلاقات خطرة، في ناس عم ينزلقوا بمعاصي، في ناس عم يتركوا الصلاة، في ناس لا حدا. شو هذا اللي عم يصير؟ هذا كله أنا أجده نقيض الحفظ. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؟ قال لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إن شاء الله ما منكم من النور ولا حدا من الحاضرين. عرفت شو يعني؟ يعني إذا بس أعطيته هلأ صار في غلاء معيشي ألف أو ألفين، لاحظت كيف؟ خلاص بيتخلى عن مبادئه، بيتخلى عن كل شيء هو له. عرفت كيف؟ شان هذا الأمر. ونحن والله يعني هدول الألف أو الألفين أو كذا ألف، 100,000 و200,000 ومليون، لا صرنا بالملايين عم نحكي، عرفت كيف؟ شو تغني عنه إذا إجا سيدنا عزرائيل وقال له يلا، ما بيقول له شرف، أنا كنت أقول شرف، ما بيقول له شرف، شايف كيف؟ بنتع ونسع بيقول له يلا، عرفت كيف؟ ولا بيقول له شرف، ولا بيقول له تفضل، عرفت كيف؟ شو تغني عنه؟ ما تغني عنه شيئا. إذا إنسان أوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما ورد بالحديث، أي فلو ألم أجعلك ترأس، ألم أجعل لك من المال، ألم أجعل لك من الزوج، بيقول له يا رب. شايف كده بيعرف يحكي كمان، ضربان بيعرف يحكي، عرفت كيف؟ بيقول له يا رب زخرته كله لك، بس رجعني وأنا بجيب لك ياه كله. معلش الله سبحانه وتعالى ما بيسمح لي يرجع. لو نفرض انه الله سبحانه وتعالى سمح لي يرجع، بيخلوه هدول اهل الدنيا بيد ايده، بيضربوه على ايده، ما عاد ايدك هذا المال مو لك. مظبوط لبلا؟ ما يعني انا اذا انا بدي غمي اكثر بالحكي، سريرك اللي بتنام فيه بيقلعوك منه، ما بيخلوك تنام فيه. طبعا خلاص صار هذا محله بالتربية، ما عاد له علاقة، لا عاد له علاقة بالسري، هالشخصات الشغلات الشخصية، قميصه كله انقلع، ما لك شيء انت زلمة. لاحظتوا كيف؟ يعني لو فرضنا انه طبعا الله سبحانه وتعالى قضى انهم لا يرجعون، والحمد لله اللي قضى انهم لا يرجعون، لانه واحد ما حدا بيحسابنا هو، عرفت كيف؟ هنيك في الله بيستقبلنا، يرجون لقاءنا في في بذكره. والله انا بحب هالقصص، شايف كيف؟ يمكن في بعضكم ما يحبها. في واحد غاب، فتى غاب عن اهله، وكان السفر قديم مو مثل هلا السفر، لا في تليفونات ولا في عرفت، وبعدين قطعت اخباره. هذول شو فكروا؟ اهل هلا فكروا راح هذا الزلمه. شو يعني راح؟ مو يعني راح يعني مشي، لا يعني فقد حياته. بعد فترة رجع هذا الزلمة، عملوا ابتهاجات وعملوا هذا وتطبيل وتزمير وكذا، خلصت بعدين مثل أي شيء بدين بعدين بيخلص. عرفت كيف؟ في واحدة عجوز ضلت عم تبكي، قالوا يعني فهمنا ليش عم تبكي؟ ليش هالبكي هذا؟ يعني خلصت رجع فلانكس. قالت له ذكرني هذا الفتى بقدومي علينا القدوم على الله. نحن قديش طورنا الغيبة والله عن الله سبحانه وتعالى، نحن أسأنا كثير، نحن فعلنا أفعال لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أنه ما بترضي الله سبحانه وتعالى، في شغلات ما بنعرفها، شايف كيف؟ نحن طورنا الغيبة. فلذلك القدوم على الله سبحانه وتعالى، نسيت من قال ذلك، أنه قسمين بيكونوا هدول، كله راجع إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. عرفت كيف؟ كلنا راجعين لعند الله، بس القدوم على الله مثل واحد غائب رجع إلى أهله، ومثل واحد عبد عاصي آبق جابوه بالعصاية جابوه. عرفت كيف؟ بيستووا هدول؟ ما بيستووا هدول عند الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ لا فلذلك انت كن بالصنف الاول لا تكون بالصنف الثاني، وعمل جهدك عمل حياتك كلها انه تكون هكذا، واطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق. طبعا في حفظ له صلى الله عليه وسلم حفظ من اعدائه، والله هي قصه مؤثره وكلكم ما بعرف اذا بتعرفوا ولا بلا. تعاقدوا هدول الكفار قريشي اللي كانوا يقرؤوا ويمزحوا ويستهزئوا فيه صلى الله عليه وسلم، قال له هذا ابو جهل اكبر اعدائه، قال له انه اذا كان انا بده يجي يصلي هون بدي اجدخن راسه بهذه الصخره. شايفين؟ اجى حضره سيدنا النبي كالعاده ما غير عادته منه. وجاء هذا ابو جهل لا بيك ولا افندي، شايف كيف؟ مسك الصخره وبده بعد رجع هربان. ونحن هلا باللغه شو بيقولوا مخليص يعني، عرفت كيف؟ رجع هربان قال له والله لقد رايت فحلا هناك واهوالا ونارا، والله لو بدي افعل اي شيء من ذلك لقتلني. هلا قراناها بروايه اخرى نسيت بانه كتاب، في ثلاثة كانوا من بني مخزوم، كل واحد هيك بعد أبو جهل إجا واحد ثاني وبعده إجا واحد ثالث، وكل واحد الله سبحانه وتعالى لا إله صرفة يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي عم يشكك، إن شاء الله ولا واحد من الحاضرين بيكون عم يشكك، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. لما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، في كان أسطوانة هلا موجودة الله يعمر المدينة، في اسطوانة بالحرم النووي اسمها اسطوانة الحرس، كانوا هدول اللي بيحفظوا صلى الله عليه وسلم. لما نزل الله يعصمك من الناس صرفهم صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يا سيدي لما يكون الامر مع الله سبحانه وتعالى غير لما يكون مع يوم الحديبيه، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ عددهم قليل 1400 1500، شايف؟ قال له لا توقدوا نارا. مشان شو لا توقدوا نارا؟ إلا خير؟ لا والله مو إلا خير، بس مشان العدو ما يطلع على قلة عدده. بعدين شو قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أوقدوا نارا وافعلوا كذا فإنكم لن تدخلوا النار أبدا. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني إجا القبول من الله، إجا خلاص كل هاي الأسباب الدنيا ما لها شيء، ما لها ولا بتكون ذرة ولا شعرة هناك. لاحظوا كيف؟ ليش نحن شاغلين بالنا؟ اصلحها مع الله. بيقول صلى الله عليه وسلم قال له ابن عمه ابن عباس، شو قال له؟ شو قال؟ ماذا قال له؟ كلكم حافظين هذا الحديث يمكن، شايف كيف؟ شو قال له بالأربعين نووي؟ شو قال له؟ قال له احفظ الله يحفظك. شايف كيف؟ أنا حظي على أدي ومقصر كثير وهذا كله إن شاء الله الله ما بيضرب فيه وشي، عرفت كيف؟ لكن حفظ الله من الكمال، من العظمة، من البهاء، شايف كيف؟ من أشياء بعرفها ومن أشياء ما بعرفها الله سبحانه وتعالى يحفظني من المهالك. هلا بيروح الواحد بيقول له أحلف يمين كذب، بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا شو بيقول، لا حتى تخلوا حتى يضحك عليكم، يمين اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. شو يعني تدع الديار بلاقع؟ يعني بيكون بيتك فيه البركة شي 50 زلمة، هذا عم هلا طبعا خلصوا من الصرف، عرفت كيف؟ بيجي اليمين الغموس، لما واحد من هدول من أصحاب هذا البيت بيحلف يمين غموس، بعد سنة بتلاقي فاضي البيت، بتلاقي خربان البيت، في بيوت خريبت والله. في طبعا نحن شو بنعتمد على اسباب الظاهره، اجى رجع ارضيه، اجى هزه ارضيه، بلا هزه بلا بطيخ في الله سبحانه وتعالى. بيجي واحد ضرب رصاصه بيصوروه بالاشعه، ما شاء الله لك انت محظوظ، لو كان سنتي واحد كانت هي اجت على قلبك. لا يا سيدي هي جاي على قلبه وخالصة، عرفت كيف؟ لكن فيها دون ملك من الملائكة اللي حفظوا، ما اجى اجله بعد شوي سنتي. بالقرآن هي تقروها، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من امر الله. في واحد جاي ضارب رصاصة وجاي على قلبه تمام، وهو صياد تمام، اجى هذا حضرة سيدنا الملك، هذا سيدنا راسنا وبيك وافندي وشو كل شيء، بعد شوي. فلذلك قال سيدنا علي، أظن تنسب لسيدنا علي، قال يحفظونه من أمر الله بأمر الله. شايف؟ فإذا جاء أجله يعني نحن ما حنخلد بهالدنيا، ما حيصير عملنا 1000 سنة، بتكون الرصاصة بعيدة سنتي بيقربها مشان إيش؟ الله حاجته خلص عليه هذا. عرفتوا كيف؟ فهون لما تعلم أن الأمور والمقتضيات كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نحن شو بناخدها؟ بناخدها بس مشان يعني نروق بالأكل والشرب والهذا. هذا يمكن كانوا يأخذوها مشان مرضات الله. ذاكر أحد كبار الشيوخ أنه بفتوح الشام واحد ونسيت اسمه، وأظن أنه عمرو بن العاص، هيك بيقول هو المؤلف، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه بده يحكم مصر. نحن شو بنعملها؟ بعدون وبعد بالطريق في إجا حاكم مصر، هو لسه لا حكم مصر ولا شيء. هو شو أخذ عليه هذا سيدنا عمرو بن العاص؟ في حصن بالشام يمكن بفلسطين استعصى عليهم، ما كان يفتح عليهم، هدول كلهم رجال أكابر، موت لحكايتي. عرفت كيف؟ شو قال لهم عمرو بن العاص؟ قال له أنا سمعت من النبي أنه بدي أحكم مصر. لا ما حكم مصر، حشوني بالمنجنيق. ولي شو المنجنيق؟ يعني منجنيق هذا بينزل الواحد كذا قطعة كذا شقفة. قال له حشوني بالمنجنيق. عنده ثقة، عنده ثقة، مو النبي صلى الله عليه وسلم بدي أحكم مصر. هلأ نحن بعد كذا بعد 1100 سنة، عرفت كيف؟ جينا حكم مصر لما ما حكم؟ حكم مصر. عرفت كيف؟ انتوا يا اهل الشام يلي منكم اسلم، يلي منكم مو تفكروا حالكم، طبعا هذا بتوفيق الله، الله يديم علينا التوفيق. عرفت؟ لكن هذول مفضلين علينا، هذول 36,000 صحابي يلي اجوا على الشام مشان يساوونا مسلمين، مشان نخرج نحن من الظلمات الى النور. عرفت كيف؟ اجاهم الطاعون والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر فيه. قديش يا حزب صوفي منهم هدول 36,000؟ 6,000 صوفي، 30,000 راحوا بالطاعون. مشان ايش؟ مشان في سبيل الله، مشان نحن سيادتنا وسيادتكم نكون مسلمين. عرفت كيف؟ نحن نفكر حالنا يعني الله يعطينا العافية كتر خيرنا صرنا مسلمين. لا والله كتر خيرهم لهم، هدول يلي عاش منهم يلي مات ويلي استشهد في سبيل الله، هدول كتر خيرهم، لأن هدول يلي مفضلين علينا. عرفت كيف؟ وهي القصة تبع سيدنا عمرو بن العاص، شيء تاخذ العال، شايف؟ فاذا هلا نحن القدر الايمان، كلكم امنين ان شاء الله بالقدر القضاء والقدر، لكن نحن نستعمل الجوانب السلبيه مثل ما قال بعض الناس. انا ما اكره ان اوافقهم في ذلك، لكن هن كانوا الصحابه والاعيان يستعملونه للجانب الايجابي. عرفت كيف؟ في واحد اسمه ابو مسلم الخولاني مدفون بدارية. عرفت كيف؟ كان باليمن، وهناك في واحد ادعى النبوه كذبا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، اسود العنسي اسمه، يقول له اتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول له نعم. يقول له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له ما عم اسمع. يرد يكرر. لما لقى هيك انه هذا طبعا هو بالنسبه لهم بلطن، بالنسبه لنا هذا فهم عالي، شايف كيف؟ قال خلص وخذوا له نار. كان تعرفوا كان الوحده إذا مريض عنده مريض تندر ندر إنه إذا كان شوفي هذا المريض بدها تجيب حطبتين مشان تحطه لأبو مسلم الخولان. شايفين لأي درجة وصلنا؟ عرفت كيف؟ وشعلوا له وأدوا له النار على يا لطيف نبعيد. وتبع سيدنا إبراهيم هلا يمكن اختلطوا القصص مع بعض، شايف؟ تبع سيدنا إبراهيم كان يلحشوا بالمنجنيق من بعيد، لأنه ما حدا بيحسن يقرب على هالنار. عرفت كيف؟ نلحشوا بهالنار لأبو مسلم الخولاني، قام طلع منها شو طلع؟ طلع صار سليم، ما في شيء. قالوا له هدول الحواشي التعبانة، قالوا له هذا قلعه من بلدك ولا بيصير فتنة عليك، فقلعوا. هذا لو عنده يروح بيروح على المدينة المنورة لعند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة دريوا أنه جاي أبو مسلم بيك الخولاني، اسمه عبد الله بن سواب اللي بده يعرف اسمه، شايف كيف؟ فكان سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عمر الخطاب شيء أكابر كثير يعني، لاحظت كيف؟ يطلع برات المدينة جهة الجنوب يستنى حتى يشوف هذا. شاف زلمة جاي من الجنوب، طبعا ما في هويات ولا في. قال له ما فعل هذا الرجل الذي الذي ألقي في النار فلم يحترق؟ قال له ذاك عبد الله بن سواب. عمل حاله يعني ما بيعرف. طلع في سيدنا عمر قال له كأنك هو، يعني يمكن إن أنت إنك أنت. بعد التي ولدت يعرف إنه هذا هو مسلم الخولاني، مسكه سيدنا عمر الخطاب وفاته، كان سيدنا النبي توفي قبل ليالي، عرفت كيف؟ فأجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق، بينه وبين الخليفة الأعظم الخليفة العام، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من هو شبه إبراهيم الخليل، لأنه سيدنا إبراهيم ألقي في النار ولم يحترق، وهذا ألقي في النار ولم يحترق، عرفتوا كيف؟ فكان هذا عبد الله بن سواب أو أبو مسلم الخولاني كان يحرص على التشرف بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم. فاته هذا النصيب. شو كان يعمل؟ خلاص نحن شو بنعمل يا عبي؟ شو ما علينا، نحن بنرجع من نام بنشخر، قضاء وقدر. طبعا كله قضاء وقدر، بس انت يا ابو القضاء والقدر، لما يكون شغلة صلاة، اذا الله كاتب علي صلي بقوم بصلي، ضل قاعد، شايف كيف؟ اذا وابنه رح يختنق الواحد، لا بيتذكر قضاء ولا بيتذكر قضاء، بيحمله وبيركض فيه للمستشفى ضهري، مزبوط؟ لما بيموتوا بالمستشفى. لاحظتوا كيف؟ هذا شغلنا، يعني نحن القضاء والقدر، الشيء اللي ما بدنا يا الشيء اللي بدنا نتكسلن عليه نقول عليه، الشيء اللي ما بدنا يا لا بنسأل عن قضاء ولا بنسأل عن قدر، نحن مخطئين بكليهما، عرفت كيف؟ نحن لازم يكون عندنا إيمان بالقضاء والقدر في كليهما، عرفت؟ فهذا سيدنا أبو مسلم الخولاني فاته أن يراه صلى الله عليه وسلم. شو كان يعمل؟ كان يقوم الليل ومهيئ قضبان خشب، شايف كيف؟ كل ما يتعب يسلخ حاله بهالقضية، يقول بئس ما ظن أصحاب محمد، ظنوا أن يستأثروا به دوننا، والله لننافسنهم عليه، عرفت كيف؟ بس عم يشتغل هذا، مو مثل حكايتنا نحن من جماعة إن شاء الله الله يصلح حالنا. بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صحت رواية الأماني، عرفت كيف؟ لأنه في ناس بيقولوا لك وتمنى على الله الأماني. فلذلك يا جماعة الخير، إذا بدكم تكونوا محفوظين إن شاء الله، نحن محفوظين دائما من الله سبحانه وتعالى. أول شيء احترموا هذول اللي عم يحفظوكم، يحفظونه له معقبات. شو يعني أن يحترمون؟ أول شيء قلة أدب ما بدها، وثانيا ارتكاب معاصي ما بدها، عرفت كيف؟ وثالثا الواحد ما يسأل على حدا كمان، هي بيكون فيها قلة احترام. لاحظت كيف؟ يكون عندنا حضور مع الله سبحانه وتعالى، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد أمرا خلص. لا، شو بيقول عنه سبحانه وتعالى؟ يقول إن الله بالغ أمره، شايف كيف؟ وبالهذا بسورة يوسف مرتين شو قال؟ لا غالب لأمره، والله غالب على أمره، شايف كيف؟ معناتها هذا ما أنا وأنت وكل واحد منا ببعض الأمور تنفوز وبعضها ما بتنفوز، ممكن ما بتنفوز بنبسط عليها الواحد، بيصير عرفت كيف؟ بس الله سبحانه وتعالى كل أمر له سينفذ، عرفت كيف؟ فلذلك إذا بدك تطلب عرف من تطلب، إذا لك حاجة عرفها من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ في بعض علمائنا الله يرضى عنه شرعوا لنا، طبعاً هي بدعة، عرفت كيف؟ بس هي أصلاً سنة، شايف كيف؟ استخارة، أنه بكل عمل تعمله أنت يكون في استخارة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Thank you.